رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيت يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواني الكرام، هل تعلمون أن الصلاة تبدأ قبل تكبيرة الإحرام؟ تبدأ قبل ذلك بكثير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. بما أنك تنتظر الصلاة في المسجد فأنت في صلاة، بل قبل هذا أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. اسمحوا لي اليوم أن نفتح بابا هو قبل الصلاة، فيه أسرار كثيرة، تابعونا. يا الله يا نحن في الأذان. الأذان، من ارتبط بالأذان قبل الصلاة زاد خشوعه فيها. لكن ما هي العلاقة بين الخشوع والأذان؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، سؤال: من هو عدوكم في الصلاة؟ من هو الذي لا يدعكم تخشعون فيها ويستفغ كل جهده وطاقته لكي تفكروا بأي شيء آخر؟ من؟ إنه الشيطان طبعا. طيب، الأذان يطرد الشيطان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وذلك لشدة غيظه وحنقه من هذه العبادة. أنت إذن حاول أن تزيد في غضبه، حاول أن تزيد في أذيته، انتقم لنفسك، ردد الأذان، انتقم لنفسك لكي يغاض هو، انتقم مقابل هذه السنوات الطويلة التي كان يزعجك فيها بالصلاة. واعلم أن الله يحب أن يغاض أعداؤه، يحب منك أنك تغيظ الشيطان. قال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أيضا هناك سبب ثاني لكي يجعلك تهتم بالأذان. نحن ننقص من صلاتنا بالسرحان، كلما سرحنا أكثر نقص من أجر الصلاة أكثر. الأذان يعتبر فرصة لكي تضاعف صلاتك. ما العلاقة؟ انتبه معي لهذه الخطوات التالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن، المؤذن قال: وله أجر من صلى معه. فإن قلت لي: أنا لست مؤذنا، ما دخلي الموضوع، هذا الأجر المؤذن ليس لي، من قال أنه ليس لك؟ يمكنك أن تأخذ مثل أجر المؤذن. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني أفضل منا. فدله النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه، قال: فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون. يعني إذا أردت أن تأخذ مثل أجر المؤذن فقل كما يقول. والمؤذن ماذا يأخذ من أجر؟ يأخذ أجر كل من صلى في المسجد. إذن سوف تأخذ أنت مثل أجر كل من صلى في المسجد. ألن تفرح إذا دخلت المسجد ولك أجر كل من صلى أمامك الآن كل يوم؟ تخيل لو أنه الحرم، كل مصلي صلاته 100,000، الله أكبر. سبحان الله، بعض الناس ذكي، يعرف كيف يستخرج الحسنة، عمل بسيط وهو مرتاح ويستخرج الحسنات من تحت الأرض، فإذا هو قد جمع أكثر من الذي تعب بأضعاف مضاعفة. وذلك إنما يكون بالعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عمل يسير وأجر عظيم، من لي بمثل سيري كالمدللي تمشي رويدا وتجي في الأولي. الأذان، تلك الكلمات الجميلة التي اختيرت بعناية لتبقى إلى الأبد. أول كلمة تقولها في الأذان الله أكبر، فإذا قلتها ماذا تعني لك هذه الكلمة؟ الله أكبر يعني إذا سمعتها وأنت في تجارتك فهي تقول لك بأن الله أكبر من تجارتك. اترك التجارة واذهب إلى الله. إذا سمعتها وأنت بين أهلك وولدك فهي تقول لك أن الله أكبر من أهلك وولدك، فاتركهم واذهب إلى الله. الله أكبر من اللعب، الله أكبر من المسلسلات والمباريات، الله أكبر من عملك وظيفتك، من كل شيء الله أكبر. حتى إذا سمعتها وأنت نائم فهي تقول لك بأن الله أكبر من فراشك، اتركه واذهب إلى الله. ولهذا المؤذن يكررها عليك أكثر من مرة، مرتين، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم بعد ذلك تنتقل إلى تأمل سر آخر من أسرار الأذان، سر عجيب، ولكن تابعونا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله يا الله. بعد أن تسمع التكبير الجميل في الأذان، الله أكبر الله أكبر، والذي يدعوك أن تترك كل شيء تحبه وأن تقوم إلى الله، تأمل لماذا قمت؟ ما الذي يدعوك إلى أن تترك كل هذه المتع والملذات من نوم، فضائيات، جلسة مع الأصحاب؟ ما الذي يدعوك إلى كل هذا؟ السبب هو ما يقوله لك المؤذن عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني فقط لأجلك قمت يا من لا يستحق العبادة إلا أنت، ولهذا فأنت تقولها مرتين تأكيدا، مرتين، لا أعبد إلا أنت، لا إله إلا، أشهد أن لا إله إلا الله. لأن الذي يترك الصلاة لأنه لا يريد أن يفارق عمله أو وظيفته، وهو في الحقيقة يريد أن يبقى فيها ويترك عبادة ربي، هو في الحقيقة عبد لهذه الأشياء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ثم دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا دخلت فيه شوكة فلا أخرجها الله منه، أعوذ بالله. وأنا أعلم أنك لا تفعل ذلك، لا تترك الصلاة أبدا، بل تردد خلف الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله. اسأل نفسك سؤالا، عندما تؤدي هذه العبادة الصلاة فسوف تؤديها تبعا لمن؟ تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فتأمل إذن كيف أن الذكر التالي في الأذان بعد أشهد أن لا إله، بعدها على طول أشهد أن محمد رسول الله، وهذان هما شرط قبول العمل. العمل ما يكون مقبول إلا بالإخلاص، يعني بدون رياء، بدون سمعة، وأيضا بالمتابعة، يعني نفعل العبادة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم مثلا. ففي هاتين الكلمتين تذكير لك لكي يقبل عملك، لكي لا يبطل. المؤذن يقول لك ها، تذكر الإخلاص، تذكر المتابعة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تذكر. أسرار جميلة بديعة في هذه الألفاظ نسمعها في كل يوم، لكن مشكلة نحن ما نهتم فيها. يعني مع الأسف أصبح الأذان عبارة عن صوت مألوف في المجتمع، فقط صوت يظهر بين فترة وأخرى، حتى أن الناس الذين يذهبون المساجد لا يوقتون عليه حضورهم إلى المساجد، بل يوقتون على وقت الإقامة مع الأسف. مع أنك في هذا الأذان تشارك في رفع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل من حاول أن ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة، دعوة إليك، استعمل الأذان. الأذان محل تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يوجد مشهور من المشاهير ولا رئيس لدولة ولا أحد من أهل الأرض ولا أحد يذكر ويرفع اسمه في هذا الكوكب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ في كل دقيقة تتحرك الشمس باتجاه الغروب يدخل وقت الأذان في بلد من البلدان، فيقول كل مسجد فيها أشهد أن محمد رسول الله. ثم تتحرك الشمس دقيقة أخرى فيدخل الأذان على البلد لتليها، فيقول المؤذنون أشهد أن محمد رسول الله. وبما أنه لا توجد دولة إلا وفيها مسلمون والحمد لله، صارت الكرة الأرضية على مدار الساعة تمجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شارك معنا في هذه الحملة. طيب، ماذا بعد ذلك؟ أنت ماذا تريد؟ يقول أنا أريد أن أصلي. طيب، اسمع المؤذن ماذا يقول لك. يقول لك حي على الصلاة، لكن انتظر انتظر، لا تقول أنت حي على الصلاة، لا، أنت ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا ربي هو يناديني للصلاة فأنا أستعين بحولك وقوتك على ما يدعوني إليه. أنت لن تصلي إلا إذا عانك الله. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لن تعبد الله إلا إذا كان العون منه سبحانه. ألا ترى أنك تقول بعد إياك نعبد في الفاتحة على طول تقول إياك نستعين، فتقول يا ربي أعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولاحظوا أن الله كما أنه جمع في الفاتحة بين العبادة والاستعانة في قوله إياك نعبد إياك نستعين، جمع في الأذان بين العبادة والاستعانة في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وقولك أنت بعد حي على الصلاة حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان من ناسق بين عباداته وجعلها مكملة لبعضها البعض منسوجة على لوحة فنية لا نشاز فيها. فإذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، والله المفروض أنك تفرح. وإذا سمعت المؤذن يقول حي على الفلاح، المفروض تفرح، تفرح أكثر. لماذا؟ حي على الفلاح، الصلاة فلاحي، الصلاة هي نجاتي، والله آتي إلى هذا الفلاح. ولماذا لا آتي؟ والله أجيب نداءك يا من ناديتني أيها المؤذن. وهل يخبر أحد أحدا بأن هذا هو الفلاح ثم لا يأتي؟ انظروا كيف ختم الأذان، انظروا الآن إلى الختام. ختمها بترك الدنيا والإقبال على الآخرة. ترك الدنيا الله أكبر، فهو أكبر من الدنيا ومن كل شيء، والإقبال على الآخرة لا إله إلا الله. فعاد الأذان آخره على أوله، وارتبط طرفاه بإثبات أن الله أكبر. إذن هيا قم إلى الصلاة. سبحان الله. يقول ابن القيم: فلله في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل. وإن أدركتها جملة لكن كلها لا، أسرار حكم هذه عجيبة. ماذا يعني لك الأذان أيضا؟ الأذان له معنى جميل آخر، وهذا الأذان المعنى هذا قل من ينتبه إليه. الأذان نداء يدعوك إلى لقاء الحبيب، أغلى حبيب على قلبك، إنه ربك سبحانه الذي لا تحب أحدا أكثر منه. وغالبا غالبا الإنسان إذا توجه إلى لقاء حبيبه الذي يشتاق إليه فإنه يفرح جدا بهذا اللقاء، بل أقول إن فرحه يبدأ قبل اللقاء، عندما يخبرونه بقرب اللقاء يبدأ الفرح. ألا ترى أنه إذا تم الإعلام في المطار أن الطائرة الفلانية وصلت، وفيها الغائب لينتظرون أحبابه في المطار، فإن الأب في المطار يفرح فقط إذا أخبروا أن الطائرة وصلت، ما رأوه. الأب يفرح والأم تفرح والأبناء يفرحون والزوجة أيضا، كل هذا لقرب لقاء الحبيب. هم الأب ما رأوه، فقط إعلان. نعم، الإعلان له طعمه، الأذان له طعمه لقرب لقاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والأذان إعلان بقرب لقاء الحبيب سبحانه. لذلك تجد أن الذين يحبون الله تعالى يذهبون بسرعة إلى المساجد فور الأذان، وتجد المرأة تقوم لأداء الصلاة فور الأذان، لا تنتظر آخر الوقت. قال ابن القيم في روضة المحبين: الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا المحبوب والمبادرة إليها على الفور حتى لو كان فيها تلفه. قال تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله، تجد الذين قل حبهم يتباطؤون يتثاقلون، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما عباد الله مستحيل، مستحيل يكون هكذا. نقل ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين عن بعض المحبين قوله: قلوب المشتاقين مستنيرة بنور الله، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء نور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق. استمتعوا بالأذان وتابعونا في لذة أخرى من الصلاة، لكن في الحلقة القادمة. رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. لبيك يا رب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.